أظيم إديسيون بريزونت وحيد يحيى سمير العقل ريستورون ميلانو أمينة الإنسان فيصل والرغاية أمينة تشاونس باب الزوار فريد يماني نبيل ويحيى الملك الباهي استوديو أولمبيا جمال بسكرة أمليار حميد موبيليس ويحيى التبري تيا طالبة تيا طالبة ويا وخديتك حكمة خديتك حكمة تيا طالبة تيا طالبة وخديتك حكمة خديتك حكمة حزت وليلي تيقبتيني عراكي جرجرتيني تكسيفيني حزت وليلي تيقبتيني عراكي جرجرتيني Take my موكر بيتك موكرة عشقك موتين عشقك موتين اوه بيتك سيفي